أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد نحييه من ساحة مسجد الإمام أبي العلاء بمدينة القاهرة. نستقبله بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم الذي هو نور في الأرض ونور في السماء. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من استمع إلى القرآن الكريم كان له بكل حرف منه حسنة، ومن تلاه كان له نورا في الأرض وفي السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النحل يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله قد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة ولا تقولوا لما

صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة النحل، والتي تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من ساحة مسجد أبي العلاء بمدينة القاهرة، ونحن ننقل صلاة الفجر يوم جديد. أيها المستمع الكريم، مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ونرى في هذه الآيات الكريمة توجيهات إلهية للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين في إحدى الغزوات، وهي غزوة أحد، مني صلى الله عليه وسلم بخسارة فادحة، حيث قتل عمه وصديقه وصاحبه حمزة أسد الله، وفعل به ما فعل. فلما رآه صلى الله عليه وسلم سيء به وقال: لئن ظفرت بهم لأمثلن ب70 منهم. فكان التوجيه الإلهي له صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين.